الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي رحمه الله تعالى: مراتب التعديل، وهي ستة وقدمت لشرفها ولموازاة الباب قبلها التي هي وما بعدها من تتماته، ولذا أرتفه بها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقع في الدسر في ضبط الكتاب يكون على حد جيد. شيخ لم نتم. بقي ضبط الصراط، بقي الفصل الأخير في عدد وراءة. أنهينا ما يتعلق بضبط الكتاب؟ نعم. ها؟ أنهينا. أنهينا ما يتعلق بضبط الكتاب؟ تساهل. تساهل في ضبط الكتاب؟ إيه، يكون على الوجه الثاني. كفوج هنا. الوجه الثاني فيما يتعلق بضبط الصدر. بضبط الكتاب. قلنا شيخ التساوي فيما يخرج بضبط الكتاب هذا يقع فيه نوع التساوي بين الراوي. ضبطه الكتاب على أحد وجهين، إما يكون من شيخه أو عرض عليه، يعني أخذ بالسنة أو العرض. إيه؟ ثم شيخ الأول أن يكون أصله صحيح. ضبط غيره. ها، ذكرنا أوجه هذا. ها. سنفهم في ضبط الصدر. كيف صرت شارك في ضبط وصحيح؟ أيه، أنت فهمت والله إني راح كاتب. ها؟ أفرغ. شوف. أي شيخ كفن الشلوخ نا مرجين. أيوة. قلنا كم مرة تصرف من عندي؟ تصرف دينا ضبط الكتاب. أنهينا ما يتعلق ضبط الكتاب ولا لا؟ بقي ضبط السطر وبقي الفصل الأخير في عدد المراعاة. وجدت الزمن متأخر. لا، إيه نعم، الفصل الأخير في عدد المراعاة ما تقدم الزمن متأخر. قرأنا. لا شيخ، الكتاب قرأنا كل شيء. إيه خلاص، هذا ما يحتاج تعليق عليه. التعليق على الفصل الحادي عشر، وهو ما يتعلق ب التساهل الذي يدخل منه الخلل على راوي الحديث. ها، هذا اللي قلت أعلق عليه. هذا طيب. أيوة. ذكر على كل ذكر أن هذا التساهل مما يقع فيه الخلل في ضبط الراوي، إما يتعلق إلى ضبط الكتاب، وإما يتعلق إلى إما يتعلق بضبط الكتاب أو يتعلق بضبط الصدر. طيب، قلنا ابتداء أن شروط قبول الحديث ثلاث: ثبوتية، وثنتان منفية سلبية. ما يتعلق بالثبوت: ثبوت الضبط، العدالة، الاتصال. والمنفية شذوذ العلة. شذوذ العلة سبق الكلام عليه، الاتصال سبق الكلام على أنواعه، العدالة سبق الكلام عليه، الضبط أيضا تعريفه وأقسامه وكيفيته سبق الكلام عليه. طيب، باقي فيما يتعلق بصفة من تقبل روايته ومن ترد. الفصل الحادي عشر ذكر فيه بعض الأوجه التي يدخل فيها الخلل على ضبط الراوي، وبالتالي هذه الأوجه تتعلق بالنوعي الضبط، إما أوجب تتعلق بضبط الكتاب وإما أوجب تتعلق بضبط الصف. ما يتعلق بضبط الكتاب قلنا أن الراوي الآخذ للكتاب, الراوي الآخذ للكتاب على أحد وجهين, إما أن يكون سماعا عند الشيخ وإما أن يكون أو عرضا, إما يكون سماعا وإما يكون عرضا. طيب, وذكرنا الأوجه التي يدخل منها الخلل في مسألة السماع والعرض, وذكرنا أيضا حكم رواية الأعمى وحكم رواية الأمي وذكرنا. طيب, هذا فيما يتعلق بالخلل الذي قد يدخل على الراوي في قضية ضبط ضبط الكتاب, في قضية صحة الأصل ضبط الكتاب, مع صحة أصله, مع صحة أصله لا شك, مع صحة أصله, مع صحة أصله, واضح هذا. إذا هذا الوجه الأول, ما الخلل الذي يدخل على الراوي في مسألة ضبط كتاب, إما سمع من الشيخ وإما أخذه عرضا لكن عنده كتاب, فهذا أصله أن ضبطه هو ضبط كتاب, واضح؟ يعني هذا الراوي حكمنا عليه بالضبط لكن ضبطه ضبط كتاب, يعني عنده كتاب يحدث منه, هذا الكتاب الذي يحدث منه هو ضابط ضبط كتاب. من أين يدخل عليه الخلل؟ من أين يدخل عليه الخلل؟ يدخل الخلل من الأوجه التي ذكرناها, يدخل الخلل من الأوجه التي ذكرناها وهي ماذا؟ كثيرة, وهي كثيرة يعتمد على ضبط غيره, ها؟ يعتمد على ضبط غيره, أي نعم أوجه. ومنها ذكرنا و... يعني سأرحل الكلام للكلامي على حكم رواية الأعمى والأمي. وجه ذلك أن الأعمى والأمي هذا عنده كتاب, فنقول أنه ضابط لكتابه, لكن هل تصح روايته؟ هذا الكتاب من ضبطه له؟ هو أعمى لا يبصر, من ضبط له الكتاب؟ هذا الأمي لا يعرف القراءة, فمن يقول أنه زاد فيه زيد عليه أو لم يزد عليه؟ هذا وجه ذكر الأمي والأعمى. وقلنا هذا سيأتي ذكره أيضا في باب كتابة الحديث والتحمل. طيب, الحالة الثانية هو ما يتعلق بضبط الصدر. شيخ العرب أيوة, الحالة الثانية أن يكون عنده أصل صحيح لكن يحدث من غيره, هذا صاحب الكتاب. أيوة, يكون عنده أصل صحيح لكن يحدث من كتاب غيره. هذا ما ذكرناه, ذكرناه ذكرنا في حالتين. إيه ذكرناه أي جزاك الله خير. ذكرنا ضبط يعني القضية الأولى أن يكون يعتمد على كتابه, والثانية لو يعتمد على كتاب غيره, قلنا هذا يعد خللا ولا لا؟ يعد خللا, خاصة إذا اعتمد على أصل غيره أو اعتمد على فرع من أصل. لكن استثنينا, فقد احتمل من الذي شاركه في الكتاب. إيه, استثنينا إذا تكلم, إذا كان حدث من أصل غيره لكن يشارك غيره فيه. وقلنا قصد من؟ هدبة بن خالد. قلنا هدبة بن خالد, وأنه قيل له أن يحدث فقال الكتب كتب أخي اللي هو أمية ابن خالد, فهما كما قال الذهبي اشتركا في الأخذ, اشتركا في الأخذ, فكونه يحدث من كتاب أخيه لا ضيرة, لأنه شاركه في ضبط ذاك الكتاب. أيضا لو كان اعتمد على كتاب غيره وهو أصل مقابل ومصحح, أو على فرع مقابل ومصحح, أو كان ضابطا بحيث يعرف ما يدخل عليه مما ليس من حديث, هذا نهاية الكلام عليه. طيب, فيما يتعلق بضبط الصدر, ها؟ عبد العزيز داروزي ترجمته. إيه؟ شيخ ليس التساهل هذا القبيل, أنا ممكن يقرأ كتب غيره وأصله صحيح. أي نعم, ذكر في هذا. شيخ, حتى التفريق في قضية قبول رواية الأعمى. إيه؟ إذا حدث وقال هذا سمعته من الشيخ. إيه؟ فهذا يقبل. وإذا قال يعني هذا ذكرنا ولا لا ذكرنا طيب خلاص هذا في رواية الأعمى قلنا أن المذاهب على ثلاث منهم من ردها مطلقة كما هو ظاهر كلام أحمد يحيى بن معين والجمهور القبول بشروط الذهبي شيخ الذهبي أنا اشترط والذهبي يميل إلى هذا السؤال قلنا الذهبي يرى أن رواية الأعمى وكان مثل الأمي تقبل بشروط أن يكون الأصل فيه أنه ضابط الكتاب وأن يكون ماذا الكاتب له ضابط وأي نعم وأن يكون موثوق لكتب له وأيضا في رواية الكتاب الذي يقرأ له أن يكون كذلك ثقة ضابطا مأمونا ومثله في الأمي. وبعضهم قال إذا كان الأعمى أو الأمي حدث كتابه يقول هذا الذي سمعته يقول هذا ما سمعته يعني كتابه قد أخذه بالسماع من فم المحدث فمثل هذا يقبل لأنه ضابط. أما إذا قال هذا ما في كتابي فقالوا يمكن أن يكون الذي كتب له الكتاب يعني فيه شيء من الضعف ونحو ذلك لأن الذي كتب لا نعرفه ولا بد أن يعرف حتى يعلم ضبطه من عدمه. هذا قول ثائر فيه التفريق. حديث أين نعم مش أين في حديث البسملة مثلا هذا مما تكون لما فيه من هذا القبيل وهو رواية قتادة عن أنس لأنه قال كتب لي الحديث صحيح مسلم ففيه لفظة فيها ذكر البسملة أو أنه لم يذكر البسملة لا في أولي ولا في آخري بهذا اللفظ فقالوا هذه الرواية معلة وتكلموا فيها وذكر السيوطي أوجه الضعف فيها من نحو تسع أوجه أو نحوه فمما ذكر أننا لا نعرف الذي كتب لقتالة ما نعرف من كتب لقتالة يعني لا يعرف حاله, لا يعرف حاله ولم يذكر. نعم انتهى هذا الشيء شيخ نعيس إما السماء أو العرض ذكرنا هذا كما سأل الله العرض يدخل مع السماء يبقى ما يتعلق بضبط الصدر الوهم الذي يدخل على الراوي من حيث ضبط صدره. طيب هذا في الجملة يعني سبق معنا في المباحث التي مضت الخلل في ضبط الصدر يدخل على الراوي من أوجه الوجه الأول الخطأ والغلط الوجه الأول الخطأ والغلط فيدخل الخلل على الراوي من هذا الباب من باب الخطأ والغلط وهذا لا يكون خالما لأصل الضبط لأنه إذا كان كثير الغلط وكثير الخطأ فهذا يطعن في ضبطه لا يؤثر لكن قد يدخل عليه شيء من الغلط أو الخطأ ويعثر عليه ذلك فهذا يكون ماذا يكون من أسباب الكلام في ضبط صدره. ومثل الغلط والخطأ الوهم ومثل الخطأ والغلط الوهم الأمر الآخر ما يعرض للراوي من سبب يقتضي تغير حفظه وهذا ما يسمى بالاختلاط أو التغير عند الاختلاط وعندنا ماذا التغير. المضر هو ماذا؟ الاختلاط. المضر هو الاختلاط وأسبابه كثيرة. الراوي تختلف عليه الأحاديث يسير يخلط حديث أبي هريرة يجعله لعمر الخطاب وحديث أنس يجعله أبي سعيد الخدري فيقال اختلط. هذا اختلاط الراوي. وأسباب اختلاط الراوي كثيرة، إما بسبب العمى، إما بسبب احتراق بيته، إما بسبب احتراق كتبه، إما بسبب سقوطه أو أن يقع عليه أذى وضرب في على رأسه أو كبر سنه أو غير ذلك من أسباب الاختراق. فهذه تجعل ماذا؟ ضغط صدره يطلع له التساهل ويدخله الخلل. وقضية المختلط الحكم فيه واضح، إما أن يعرف أن الراوي روى عنه قبل الاختلاط فهذا يقبل، أو الراوي روى عنه بعد الاختلاط فلا يقبل، أو لم يميز هل روى عنه قبل أو بعد، فهذا يتوقف في حديثه ومعنى ذلك أنه يترك. هذا في حكم الاختلاط. طيب، يستثنى من ذلك، يستثنى من هذا من اختلط في آخر حياته ثم مات، كما قيل فيها أن اختلط ثم بعدين توفي بعد أسبوع، أو من اختلط فأمسك عن الرواية صار لا يحب امتنع، أو من اختلط ووجد من يمنعه من الرواية كأبناؤه أو تلامذته أو نحو ذلك، أو من اختلط فكان له أصل صحيح فصار لا يحدث إلا من الأصل، لأن الآن نتكلم على ماذا؟ ضبط الصدر، يعني يحدث من حفظه. اختلط فصار لا يأمن نفسه فلا يحدث إلا من أصل صحيح، من أصل صحيح. هذا فيما يتعلق بالاختلاط. القسم الثاني التغير. يشترط أن يثبت عنه أنه كان حافظ لكتابه من قبل. في ماذا؟ الذي اعتمد على كتابه بعد. يشترط كتاب صحيح، يكون صحيح الكتاب. يثبت صحة الكتاب. لابد. هذا شرط. الشرط في أن يكون صحيح الكتاب. إذا لم يكن صحيح الكتاب فيبقى الاحتمال وارد. التغير وهذا يعني نعم. ممكن بما أنه يروى عنه قبل الاختلاط، لما قلت لي الشيخ ذكر أنه كان يسمع الحديث عن الله الغار وما جاء رقيبه فإلى نهي عنه، فيش ما قبلنا لحديث قتيبة الباب أنه تابعه لا هو من قتيبة كما ذكر الميزي في التهذيب الكمال أنه كان إذا سمع الحديث من ابن لهيعة ثبته فيه من ابن وهب. إذا سمع ابن لهيعة ومعلوم أن ابن لهيعة فيه في حديثه شيء، قيل احترقت كتبه، قيل أشياء كثيرة، فكان قتيبة وجه قبول حديث قتيبة أنه كان يثبت حديث ابن لهيعة من ابن وهب. أي هذا كان العبرة برواية ابن وهب، وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن من حديث ابن لهيعة ما هو صالح، ما هو صحيح، ما هو سليم، ما هو سالم من القدح، مع أنه قد تكلم فيه، مع أن ابن لهيعة قد تكلم فيه. وهكذا غير قتيبة يعني ذكر ما يعني ذكر من يقبل حديثه من رواية ابن لهيعة لسبب ما ذكروا في كتب التراجم. طيب هذا الاختلاط. التغير نعم. لماذا قتيبة بن لهيعة عرف من حاله ما عرف؟ أدري شيخ. إيه؟ لأن ابن لهيعة رواه ابن لا يتثبت ابن لهيعة في طبقة بلواه طبقة واحدة طبقة متقاربة يعني عبد الله بن وهب المصري عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن لهيعة فكان كان يثبته يثبت منه يروي عنه كما قال يروي عنه ابن وهب يروي عن لهيعة إيه يروي عن لهيعة يعني في طبقته لكن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة فحديث عن ابن لهيعة عند بعض أهل العلم يعني صحيحة ومقبولة فإذا روى ابن قتيبة عن ابن لهيعة يتثبت من ابن وهب لأن ابن وهب قديم السماع ومما ذكر فيما تقدم سماعه عن لهيعة عن ابن لهيعة أنه أن بعضهم سمع من ابن لهيعة قديما ولما وقع منه ما وقع ذهبوا للسماع منه فرأوا منه شيء من هذا الاختلاط فتوقفوا وأمسكوا عن روايته إذا فحديثهم الذي رواه قديما لم يدخله الخطأ لم يدخله الخطأ ولهذا بعضهم صار يثبت حديثه من المتقدم كابن ابن الوهب وغيره إذا قلنا التغيير أو التغير هذا يعني قد لا يسلم منه تقريب أحد وهذا غالبا يقال في الراوي عند كبر سنه عند كبر سنه وقد لا يكون مؤثرا من الغالب في كبر السن عندما يصير لا يروي أو نحو ذلك يقال تغير بآخر أو غير قليلا في آخره قد يؤثر إذا كان يروي بعد وقوع التغير ووجد له أحاديث يخالف فيها الثقات فيقال هذا لتغيره فهذا نوع أيضا مما يدخل من سبيله التساهل أو الخلل في ضبط الصدر ذكروا أيضا في هذا الباب أنه لا أحد يخلو من الخطأ لا يوجد راوي من الرواة يسلم من الخطأ ومثلوا لكثير من الأئمة الحفاظ وما أخطأوا فيه فذكروا للثوري بن الثوري وذكروا لابن عيينة وشعبة لمن مالك حين سعيد القطان ابن معين وغيرهم كثير الأعمش غيرهم كثير ذكر لهم أشياء أخطأوا فيها مما يدل على أن الراوي يعني ليس معصوما قد يقع منه الخطأ لكن الخطأ ليس ذاك الخطأ الذي يجعلنا نشك في روايته فهو خطأ واحد في جنب أو في حوض آلاف وآلاف الأحاديث وهو يتبين خطأ يتبين لهذا يجعلنا يعني نثق في حفظ الراوي وفي ضبطه لقلة خطئه بحيث لو أننا رأينا الخطأ الذي أخطأ فيه إلى جنب الحديث التي رواها يعني بحيث النسبة المئوية تلقى مثلا 0.0 كذا بالمئة وهذا يرجح ضبطه وحفظه فلماذا ما يعني يمكن ذكره في هذا الباب التساهل أو الخلل الذي يقع من جهة ضبط الصدر إن كان باختصار واضح هذا الذي يمكن أن يفعل طيب نبدأ الفصل الجديد هذا أو الباب طيب قوله مراتب التعديل هذا من كلام الإمام العراقي رحمه الله ها فيقال قال الناظم رحمه الله تعالى قال التعديل ثم قال الشيخ الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ويذكر كلامه طيب هنا ذكر مراتب التعديل مراتب التعديل والمراد هي درجة التعديل مع ذكر ألفاظ كل درجة. درجات التعديل مع ذكر ألفاظ كل درجة. وهذا الباب سبق معنا في غير كتاب واحد مرة معنا درسناه، وهو أن باب الكلام في الرواة جرحا أو قدحا ومدحا هذا مما هو مشروع وأذن فيه شرعا ولا يعد غيبة، وإن قلت غيبة فهي غيبة مشروعة، وهو من باب النصيحة. وأدلته في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذاك ما جرى عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. فليس هو من باب الغيبة أو الكلام في الأشخاص أو نحو ذلك، وإنما هو باب عظيم يعد من النصيحة للدين، النصيحة في دين الله عز وجل، حتى يعرف من يقبل حديثه ممن لا يقبل. وأول من جمع هذه المراتب هو الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وجعلها على أربع مراتب. ومثل ذلك في الجرح، ثم جاء من بعده فزاد عليها وتليه غيره أيضا، فذكر ابن الصلاح مراتب، ومن بعده ذكر العراقي، وذكر أيضا الحافظ الحجر، وأيضا من بعد ذلك أيضا السخاوي. نعم، وكل مرتبة لها ألفاظها، كل مرتبة لها ألفاظها. وهذه المراتب يقولها العلم هي على قسمين: مراتب التعديل ومراتب التجريح. وكل من المرتبتين على قسمين: مراتب ألفاظها لها ألفاظ عامة وألفاظ خاصة. العامة هي ما اصطلح عليه أئمة الحديث كلهم، فاللفظ يدل على معنى واحد متقارب عند الجميع. ألفاظ خاصة يخص بعض الأئمة دون بعض، كان يكون اصطلاحا خاصا للإمام ابن معين أو للإمام البخاري أو للإمام ابن المديني أو للإمام أحمد أو نحو ذلك. ولهذا يدرس في هذا الباب الألفاظ العامة، كلفظ الثقة ماذا يراد به؟ الثبت، حافظ، ضابط، عدل، صدوق، صدوق لا بأس به، لا بأس به، هذه ألفاظ عامة يقال معناها كذا كذا كذا كذا. لكن بعضهم قد يكون عنده مصطلح خاص، مصطلح خاص كان يعتجد في كلامه أن يسأل عن فلان فيقال هو ثقة، فيقال له أثبته؟ يقول له لا، أثبت فلان وفلان وفلان. فإذا هنا نزل لفظة الثبت على مرتبة عالية من مراتب الثقة، هذا يعرف برابط خاص. يقول إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، يسأل عن فلان فيقول لا بأس به، ابن معين مثلا يقول لا بأس به، فيقال له أثقة هو؟ قل نعم، قلت لك لا بأس به، فعنده لا بأس به كالثقة. ومثله يقال في ألفاظ التجريح. قال وهي ست باعتبار ما انتهى وإليه الترتيب وما استقر عليه وما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. لماذا قدم التعديل؟ لشرفه، لا شك الشرف هذا واضح، ولموازاة الباب الذي قبله. لأن الباب الذي قبله ماذا؟ معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. الذي تقبل روايته يعدل، والذي ترد يجرح، التي هي وما بعدها من تتماته، ولهذا أردفه بها. هذا يعد تابعا لماذا؟ للفصل السابق، معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. نعم، اقرأ والجرح والتعديل. قال والجرح والتعديل المنقسمان إلى أعلى وأدنى، وبين ذلك حسب وبين ذلك حسب ما دل عليه تنويعهم للألفاظ المصطلح عليها لهما اختصارا مع شمول القبول والرد لها. نعم، هذه الألفاظ ألفاظ القبول وألفاظ الرد. ألفاظ القبول هي ألفاظ التعديل وألفاظ الرد هي الجرح. نعم. قال قد هذبه بالمعجمة أي هذب كل منهما حيث نقل المعجمة أي تنقيط الدال الزال ونقط حيث نقل لفظة الصادر منهم فيهما ابن أبي حاتم بغير تنوين للوزن وبه مع ترك همزة ما بعده هو الإمام أبو محمد. وجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه أو تقرأ ابن أبي حاتم إذ رتبه، فإذا حذفت التنوين من حاتم فإنه ماذا؟ تثبت الهمزة، وإذا أثبت التنوين تنزع الهمزة. واضح؟ ثابت التنوين والهمزة هذا أين السخاوي اختار ذكر الوجه الأول وهو دون تنوين تثبت الهمزة دون تنوين بإثبات الهمزة، إذا نون تحذف الهمزة. في كلا الحالين يوجد مخالفة للأصل، إذا حذفت التنوين يعني المنون لم تنونه وهذا جائز في الشرع، وأثبت همزة القطع إذا نون همزة الإصل صيرتها همزة القطع صيرتها همزة وصل، وهذا مما يسوغ في الشعر عند أهل الشعر، يعني يقول يستساهل في الشعر ما يستساهل في غيره، فيجوز تنوين غير المنون ويجوز ترك تنوين المنون، ويجوز أن تكون همزة الوصلية تصير قطعية والقطعية تصير أصلية. هذا وجه ذلك. نعم. قال والإمام أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس محمد بن إدريس الرازي إذ رتبه في مقدمة كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسن كما قال ابن الصلاح. أي نعم، أول ما ذكر مراتب الجرح ومراتب التعديل ومراتب الجرح، مرتبة الأولى وذكر فيها نحو سطر ونصف الإمام الحافظ الضابط المتقن المتيقظ الثبت الوارع في دينه الصدوق في لسانه، كلها هذه أعلى المراتب، ودونها مرتبة أخرى قريبة من معاذ الله، لكن إذا دققت في العبارة تجد ثمة فرق. ثم الثالثة ثم الرابعة، فابن أبي حاتم هو أول من ذكر هذه المراتب، سماه أربع للتعديل وأربع للتثبيت، لكن لما كان من أول من جمع الألفاظ قد يحدث نوع التباس وتداخل بين المراتب وقد يشتبه على القارئ، لكن إذا دققت أو بينت لك من أهل الفن فإنه يظهر لك وجه التفريق، وهذا قد أشرنا إليه أظن سابقا ما الذي كان هنا أمثلة في الليلة. قالنا سابقا وضحنا يعني فرق وجه التفريق. نعم. قال والشيخ ابن الصلاح زاد عليه فيهما ألفاظا أخذها من كلام غيره من الأئمة، يعني هذا في الألفاظ زاد ألفاظا الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يعني الألفاظ التي ذكرها ابن أبي حاتم ومعروفة استعملها ابن الصلاح، ذكر ابن أبي حاتم ثقة ومتقن ثبت صدوق محله صدق لا بأس به شيخ صالح الحديث، هذه ذكرها ابن الصلاح من بعده، وزاد ألفاظ ثبت حجة حافظ، إذا قال في العدل حافظ ضابط، زاد ألفاظ أخرى مثل روى عنه الناس، وسط مقارب الحديث ما أعلم به بأسا، فهذه أيضا مما زادها ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم. قال: وكذا زدت على كل من ابن الصلاح وابن أبي حاتم ما في كلام أئمة أهله، أي الحديث. هذا زيادة العراق العراقي رحمه الله تعالى، زاد رحمه الله تعالى على ما ذكره الذهبي. الذهبي مثلا زاد ثقة حجة، ثبت حجة، ثبت حافظ، ثقة ثقة، أيضا ذكر صدوق، ذكر ابن أبي حاتم، لكن زاد ليس به بأس، زاد أيضا محله الصدق، جيد الحديث، شيخ حسن الحديث، صدوق إن شاء الله، صالح الحديث، صويلح، هذه زادها الذهبي. العراقي أيضا زاد على الذهبي، زاد على الذهبي ثقة ثبت ومأمون وخيار إلى الصدق ما هو أرجو أنه لا بأس به، ما أعلم به بأسا، رووا عنه مقارب، ويقال مقارب الحديث، لكن لهذا قال ها هنا في النظر: وزدت عليه، أي من كلام أهل العلم. نعم. قال: وجدت من الألفاظ في ذلك، يعني بدون استقصاء، وإلا فمن نظر كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة. هذا هو، إذا قرأت في كتب الجهر والتهذيب تجد ألفاظ يعني كثيرة تحتاج إلى تتبع، تحتاج إلى تتبع، ولهذا عمد بعض أهل العلم إلى صح ألفاظ داخل التهذيب. الإمام الذهبي مثلا بتتبع كتبه نجده يشرح الألفاظ في السياق، خاصة كتاب السياق يشرح ألفاظ مدرح التعديل، ميزان الاعتدال، كتاب تاريخ الإسلام، فيذكر اللفظ وحين يعلق ويذكر معناه ويذكر معناه، وجمع بعضهم رسالة في هذا سماها السلسبيل في شرح ألفاظ الجرح والتعديل، جمعها أحد اسمه محمد كذا العربي أظن، محمد خليل أظن هكذا، يعني هو كما قال الذهبي نفسه مجيليد، وذكر هذه الألفاظ ويذكر كلام الذهبي في الشرح، اللفظة قال الذهبي كذا، وفي الهامش يعطيك المرجع، السياق في الحفاظ الإسلام الميزان كذا كذا إلى آخره. وفي أيضا محي آخر، وهذا الحقيقة ليس في هذا الباب فقط، بل أوسع، بل في فوائد أخرى، وهي فوائد حديثية من سير أعلام النبلاء، لواحد كذلك ما أذكر اسمه الآن، بعيد الكتاب عني، ذكر كل فوائد ومنها شرح بعض ألفاظ الجرح والتعديل. هناك أيضا كتب أخرى معاصرة مثل ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتركيب والتكرار للدكتور أحمد معبد، أحمد عبد الكريم، أحمد معبد عبد الكريم، وفي أيضا هذا في مدلل بحث آخر في بعنوان ألفاظ عبارات الجرح والتعديل المتعارضة، هذا لأحد اسمه جمال أسطير، هذا في مدلدين، لماذا في مدلدين، هذا أيضا تتبع ألفاظ الجرح والتعديل أو بعضها، ويعني يشرح اللفظ الوارد، وفي بحوث أخرى فيتتبع هذا اللفظ من كتب الجرح والتعديل ويحاول أن يشرح تلك الألفاظ. أيضا في أشرطة قديمة للشيخ مقبل في أسئلة وأجوبة ويشرح هذه الألفاظ، فيقال له أن شعبة مثلا سئل الضاوي أو فلان سئل الضاوي فقال فيه كذا وكذا، هذا في التهذيب أو في كذا، فيشرح العبارة بما يعني تبين له من خلال الترجمة. هذا كذلك أشرطة قديمة يعني هذه التي كانت موجودة أو لا. نعم. إذا أيضا الشيخ الألباني، أي نعم الشيخ الألباني له شرح لبعض الألفاظ، أي الشيخ الألباني أيضا يمكن أن هذا يعني البحث لم يتيسر لي، لكن يمكن جمعه. إذا قرأت الشيخ أحيانا يشرح بعض العبارات بكلام متقدم وهو يوضح العبارة، من يقرأ في سلسلتين يجد الكثير منها في سلسلة الحديث الصحيحة والضعيفة، يقول وهذا يدل ويبين لنا معنى كلام الإمام أبي حاتم في الضاوي في قوله شيخ، أو في قوله محله صدق، أو صدوق يكتب حديثه، أو يكتب حديثه ولا يحتج به، هذه العبارة وجدتها أيضا موجود يعلق عليها أو نحو ذلك، يعني هذا يمكن أن يجمع. نعم. ومنها أيضا عبارة يستعملها أظن العجري، يقول جائز الحديث، عبارة العجري جائز الحديث، هذه أيضا من العبارات. فالذي يقرأ في كتب الجرح والتعديل يجد عبارات كثيرة. نعم. عبارة صدوق إن شاء الله. إيه. قلت وضحنا. ما بها؟ وضحنا لنا العبارة شيخ بإضافة إن شاء الله. لا ستأتينا. صدوق إن شاء الله ستأتينا. هو التعليق على إن شاء الله هذا يعني كما هو معلوم يفرق فيه بين الإنشاء والخبر. يفرق بين الإنشاء والخبر. لا يصح أن يقال في الإنشاء. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإنه لا مكره له سبحانه وتعالى، حديث صحيح. ولكن إذا كان من باب الإخبار فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال طهور إن شاء الله، فقال من أدعية ما يقال للمريض يقال له طهور إن شاء الله، هذا من باب الإخبار. فهذه عبارة صدوق إن شاء الله قد يكون من باب تأكيد الصدق، تأكيد أنه صدوق، باب التأكيد، وقد يكون من باب ما يقول فيه الإمام ابن حبان أن فلان فإني مما أستخير الله به، يعني أنه صدوق إن شاء الله معلق على المشيئة، فهو دائر بين هذا وهذا. نعم. كتب لك ناوي الأطفال التكبير الرفع التكبير في الفاظ الجرح والتعديل. نعم. اي نعم هذا فيه، لكن فيه مسائل الجرح والتعديل ليس فقط الالفاظ. ها؟ مش في الالفاظ فقط؟ لا ليس في الالفاظ، يذكر الالفاظ ويذكر مسائل الجرح والتعديل، يذكر ايضا مسائل الجرح والتعديل. كتاب المنذري كتاب المنذري ايضا له شرح لالفاظ الجرح والتعديل، له هذا طبع منه، كان يطبع قديما في بعض المجلات على أجزاء، وأظن طبع الكتاب موجود مطبوع كله. هذا له أيضا منذ له شرح الجرح الفضل جرح كذلك. نعم. شفاء العلي شفاء العلي المعاصر معاصر يعني شفاء العلي لألفاظ جرح التعديل. نعم. هو أظن أصله هو الأشرطة اللي ذكرتها من حكمان. الأصل الكتاب أظن هي نفس الأشرطة اللي ذكرتها، لأن الشيخ مقبل كان يجيب على هذه الأسئلة، فكان ينقل اللفظ وقول شعباء أو قول فلان أو قول فلان، والشيخ كان يعلق على ذلك. نعم. نعم. هذه الأشرطة إذا كانت موجودة أو لا، أنا كان عندي قديمة خمسة فرقتها مكتوبة عندي، لكن إذا كانت موجودة في أقراص العماد فيها كلام الشيخ بقبل يعني يبين اللفظ وما المراد منه، ويأتي يعني بفوائد عزيزة. نعم. طبعا المقترح لا ما أظن هذه المسائل الشيخ مقبل، هذه هي خاصة في الدفع والتأتيب. إذا كان في بعض من أظن المسائل تأتي عرضا شيء فقهي أو شيء حديثي زي المصطلح، لكن يظهر لي أن أغلبها في الدفع والتأتيب في الأظفر خاصة. شيخ طلع شرح النادي لمن؟ الهاشمي. أحمد الهاشمي ولا من؟ لمن؟ ما لا لم أطلع الكتاب هذا. شرح؟ الألفاظ النادرة. لا يا. هناك أيضا من أخرى معاصرة في ألفاظ معينة، مثل عذاب الحمش. عذاب الحبش. الحمش ولا الحبش؟ حبش. له قول البخاري فيه نظر، تتبع كل التراجم اللي قال فيها البخاري فيه نظر جمعها وخلص النتيجة. وأيضا ما قيل فيه، ما قال فيه البخاري سكت عنه وخرج النتيجة. هذا فيه البحثان هذا أيضا فيه يعني دراسات في عبارة لفظة واحدة معينة. يمكن يفعل هذا أيضا مع كلام الإمام أحمد، الإمام أبو حاتم في الضاوي يقول شيخ مثلا، تجمع كل هذا الروايات الأقوال وينتهى بهل هذا اصطلاح له معنى محدد عند أبي حاتم أو لا. مثله الإجري جائز الحديث، تجمع كل هذه ويخرج بنتيجة. هذا مما يمكن أن يبحث. نعم شيخ، يكتب حديث ويحتج به ولا يحتج أو يحتج ولا يحتج أيه بحث غير مبدأ مفتاح. نعم الشيخ الألباني له في الصحيحة أظن السادس أو إذا ذكروني الأسبوع القادم نجيب كلام الشيخ. نعم من ذكرته كما قال شيخنا العباد لا يؤتمن فيما ينقل، خاصة فيه بلايا ورزايا وخزايا هي إلى على أئمة الإسلام بدءا من البخاري إلى شيخ سن تيمية إلى غيره. أنا ما أتكلم القرآن فقط. كيف؟ نعم. في علم الحديث ولا أنا في اعتقادي قد يقرأ له، لكن على حذر، خاصة الكتب التي لا يوجد لم يتولى طبعها إلا هو مثل الرفع والتكميل ما يوجد نسخة. كتب كثير من كتب الذهبي الموقظة وغيرها من كانت طبعة الموقظة لكن من قبل الموقظة وغيرها، لو ترجع إلى قائمة كتبه يعني كتب كلها تخصص في الحديث في الحديث، لكن يعني هذا الذي أنا أعتقد رد عليه الشيخ بكر. الشيخ بكر نعم في مسألة هذه التحريف والتعصب للمذهب الحنفي. أما التعصب للمذهب الحنفي هذا لا قد يؤدي إلى يعني يؤدي الله التكميل في أشياء عجيبة حتى مؤلفه الشيخ لا مؤلفه هو زاد أكثر في قرار ينتقي لابد يكون على حذر. وفي أحد بلدي اللكنوي يعني له رد على عليه، لكن تبع هو رد على كتاب التهانوي في حلم الحديث قواعد التحديث نقض قواعد التحديث أيوة كتاب قواعد التحديث للتهانوي، فرد عليه صلاح مقبل هذا كلام آخر ثاني ضياء الدين كذا أو عندي هذا رد جميل هذا، فيذكر فيه هذا في التبع يذكره في التبع وهو على نفس الطريقة يعني. ولهذا فإذا قرأتم لهذا أما الكوثري فأمره واضح، تولى بيان حاله الإمام المعلم أيوة. وإذا قرأت لا تصدق، إذا قرأت لا تصدق يعني فيما كان يفعله في حديث يكون فيها الراوي ثقة، فإذا أراد أن يضعفه جعل الراوي هو راوي آخر بنفس اسم الاسم والابن واسم الأب والجد والكنية، ومشابه بالآخر يكون هو هذا، والعكس بالعكس إذا كان ضعيفا فجعله الآخر اللي هو الثقة حتى يصحح. ويقول المعلم يستحيل، يستحيل أن يكون قد خفي عليه ذلك. يقول المعلم يعني العبارة صريحة، يقول ويستحيل أن يكون فلان قد خفي عليه أن هذا هو الضعيف أو أنه هو الثقة أو أنه. المهم أتى بأشياء ليقرأ تنكيل مجلد الأول يعني يجد فيها أشياء عديدة، وهذا تبعه أيضا، تبعه ولهذا تلميذه على كل الإنسان يكون على حذر فيما يقرأ، على حذر فيما يقرأ. وأنا في خاصة نفسي إذا قرأته ما أسلم يعني كل ما أقرأ أتحرى فيه، أتحرى فيه. نعم. والشيخ الألباني له فيه كلام على كل، وغيره أيضا من هذا العلم. نعم. وإن كان كل قد أفضى إلى ما قدم، ولكن يعني ما ينبغي الإنسان تأخذه له متلائم في قضية العلم والحق والصواب. أيوة. نعم. أقرأ. قال ولو يتنا بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحا لكان حسنا، فقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك فما تيسر، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك. كلام جميل معلق محقق. مش قال اقرأ. قال المحقق قام بعض حذاق الوقت بجمع جملة كبيرة منها وينوي الكلام عليها على ضوء ما تمناه ابن حجر والسخاوي رحمهم الله ووفقه لإتمام هذا العمل الجليل الجميل. من هذا؟ من هؤلاء الحذاق؟ لم يذكر أحد، لكن قال وينوي يعني لم يطلع بعد، ها؟ لكن موجود. وقال بجمع، قال قام بجمع جملة كبيرة يعني له علم الشيخ، وينوي هذا الذي جمع أن يكتب فيها على ضوء ما تمناه من حجر والسخاوي. والله كتاب هذا عذاب الحمش هذا فيه نظر ومسألة سكتوا عنه، يعني بحث طيب البحثان يعني ذكر ذلك لنا شيخنا صالح الدفاعي في شرح كتاب الغواة التحديد، وأنه بحث طيب، لكن هذا الرجل لا أعرفه على كل، وما الذي قرأت له أو بلغني أنه على طريقة أبي بلداد صوفي أيضا. فهذا إنسان يحتاج منها، هذا اللي أعرف يعني ما جمع فيه نظر وسكت عنه. واللي ذكرت أنت يكتب حديثه ويحتج به وحيد الفتاح بغده. هذا اللي غده يعني يحترز من يحترز منه. نعم اقرأ. قال فأرفع مراتب التعديل يعني هذا مما قد ينشط فيه الطالب، ينشط فيه الطالب، لكن معلوم بارك الله فيكم أن ينبغي طالب العلم أن يقدم ما هو أهم، يقدم يعني الأهم فالأهم، لكن مثل هذا قد ينشط له الطالب مثل عباس العجلي جائز الحديث، قد يقرأ كتاب ثقات العجلي مطبوع في مجلد وبعض الطبعات مجلدين وهي أوثق يعني أضبط، يعني ممكن يجمع يطلع كم من راوي يقول فيه بالترتيب الهيثمي. نعم هيثمي. فيجمع هذه العبارة ومثل عبارة أخرى كلفظ الشيخ عند أبي حاتم، لفظ يكتب حديثه ولا يحتج به أيضا، صويلح صالح الحديث صالح وإن كان قد ذكرت معانيها. نعم. شيخ سكوت العلماء يدخل في مثل هذه العبارات؟ كيف السكوت؟ يعني مثلا يمكن يمكن، لكن السكوت له قرائن، السكوت له قرائن، القرائن التي تحيط به هي التي تدل على المراد من السكوت. هل المراد التثبيت أي التعديل أو التدريب؟ يوجد أيضا لفظة سكت عنه، لفظة سكت عنه، نعم، هذه يقولها البخاري، مشهور عن البخاري، ويقول هي ويقول هي إمام أبي داود كذا، ويقول لكن البخاري مشهور عنها أكثر منها. أظن أبا الحمص وجد في ذلك نحو 83 رواية، فيأخذ الرواية يدرس كلامها الأئمة كلها. نعم. قال فأرفع مراتب التعديل ما أتى كما قال شيخنا بصيغة أفعل، كأن يقال أوثق الناس أو أثبت الناس أو نحوهما، مثل قول هشام مثل قول هشام بن حسان حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. هذا ما في، يعني أرفع أقوى عبارات التعديل، قال أصدق من أدركت من البشر، ولم يبث الجن شك، يعني من سمع منه أصدق واحد محمد بن سيرين رحمه الله. نعم، ولا شك هذه عبارة، يعني هذا كلام فيما يراه هشام بن حسن. نعم. قال لما تدل عليه هذه الصيغة من الزيادة. نعم، لم يقل من أصدق طوال، قال أصدق، يعني ما يوجد صيغة هي صيغة تفضيل. نعم. قال وألحق بها شيخنا إليه المنتهى في التثبت، وهل يلتحق بها مثل قول الشافعي في ابن المهدي لا أعرف له نظيرا في الدنيا؟ محتمل، هذا محتمل، لا أعرف له نظيرا في الدنيا، هذا محتمل، لكن يعني أقول تفقها وتطفلا على كلام الشافعي هذا، إذا كان العبارة هذه جاء ذكرها في معرض الكلام على ابن مهدي فقال لا أعرف له نظيرا في الدنيا، ما يمكن حملها على قضية الحديث الضبط في الرواية، لأن ابن مهدي ليس له فقط في الرواية، له في الرواية وله في الاعتقاد وله في التمسك بالسنة والشدة فيها وله في الفقه وله في الورع والتقوى والزهد، هذا يعم. أما إذا كان السياق في الكلام على الضبط، ها؟ فقال الشافعي لا أعرف له نظيرا في الدنيا، فهي مرتبة عالية، لكن دون مرتبة هشام بن حسان ودون ما ذكره في الأول أوثق وأثبت، لأن أوثق وأثبت أثبت أن ما يوجد من هو، لكن هنا ليس فيه إلا نفي علم، لا يعلم واحد أوثق منه، وهذا يدل على أنه قد يوجد. نعم. حزن الختم يجيب آخر الديار جماعة قبل العصر لبا قبل أقل شيء أزمة ها؟ 23 خلاص ها؟ هيك؟ هين؟ أيوة؟ أي نعم، الإمام أحمد قال في بهد بهز بن الأسد العمي ليس القمي، هيك تصور هذا بهز بن أسد بالعين العمي وليس القمي، خطأ في الطبع يعني. نعم. اقرأ. ايوه ثم يليه. قال ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند بعضهم قولهم فلان لا يسأل عن مثله ونحو ذلك. ها هذه دون أوسع جيد. ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند الذهبي في مقدمة ميزانه وتابعه الناظم ما كررته من ألفاظ المرتبة التالية لهذه خاصة مع تباين الألفاظ كثقة ثبت أو ثبت حجة ولو أعدته أي اللفظ الواحد كثقة ثقة أو ثبت ثبت لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه. وهذا فيه كتاب الذي ذكرته لكم نافع لو تشترونه تستفيدون منه ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتركيب والتكرار. الإفراد ثقة التركيب ثقة ثبت التكرار ثقة ثقة ثقة أكثر ما علم فيه التكرار 7 أو 9 ثقة ثقة ثقة ثقة وهو كرر حدثني الثقة الثقة الثقة 7 أو 9 مرات تسمى هذا تكرر. فهذا له يوحي بمعاني تتبعها الدكتور أحمد معبد عبد الكريم وهو له اعتناء بالحديث له عناية بالحديث يعني جهوده فيه يعني جميلة للغاية وكتاب فيه فوائد يعني يستفيد منه الطالب. نعم. قال وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها كقول ابن سعد في شعبة ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. ها. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة 9 مرات وكأنه سكت لانقطاع نفسه ودونه قول ابن سعد ثبت ثبت ثبت 6 أو 7 وهذا لا شك لم يكرر هكذا في التكرار شيء فيه شيء في إيحاء إلى شيء من المعاني والكتاب هذا يستفيد منه الذي ذكرته لك. نعم. يقصد حجة نعم إيه؟ يمكن يذكرها قبل ثقة ها؟ يمكن يذكرها قبل ثقة لم أسمع يمكن يذكرها قبل ثقة وين هذا؟ الشيخ لا هو في الترتيب لا يذكرهاش لا يذكرها بعد ايه هي من ناحية المرتبة الحكم على الرواة ايه هي لسه على من الثقة حجة دون الثقة حجة حجة يعني يحتج به الصدوق يحتج به لا الرأي قال له حجة ايه هو حجة يعني قد يكون حجة وليس في الثقة مثل ذلك الشيخ يقول له بعض الرواة يسأل يقال عن الثقة يقال هل هو حجة يقال حجة الثياب هنا هذا يدل على أن الحجة أرضى في هذا السياق هذا وارد وقال الراوي قال لكم ثقة أحجة هو قال لا الحجة جزيان الثوري فهنا من هذا السياق لا شك في هذا السياق تكون أرفع شكرا لدى الترتيب أفضل سعيد لدى تذكر هي الأولى من هذا السياق لم تذكر لم تذكر في الترتيب شكرا لماذا لا يذكرونها قبل الثقة أي من هذا هذا السياق من هذا المبدأ ذكرته لك من باب أن الحجة قد يكون الصدوق هو أيضا حجة المصنف كرهان تركز يعقوب بن شيبة والذي سئل عنه كيف؟ يعقوب بن شيبة سئل أحد الرواة إيه؟ قيل له الثقة قال حجة قال الحجة سفيان نعم إذن هنا حمل على المعنى الذي ذكرته لك نعم حجة إيه؟ لا تذكر واحد تفرد وتترتب اللفظ المركب أن يضاف إليه في ثقة الحجة ثبت الحجة حجة يأتي تأتي حجة لوحدها تأتي قد تأتي ها؟ لا ليس سواء إذا قال حجة أو يحتج بحديثه ليس سواء الحجة أرفع لكثير منه يحتج به لكن قال لماذا قدموا ثقة أو ثبت الحجة نقول ما دام قدموا إذا قلنا الثقة أرفع من حجة فيكون حجة يجمع ما هو مقبول الحديث بمراتب الثقة كلها أما إذا قلنا ما ذكر أن يعقوب بن شيبة لما سئل الله قال ثقة قيل أحجة وقال حجة الثوري، فهنا يعني بمعنى الحجة ما هو أرفع، فقد يكون هذا اصطلاح عنده خاص به. شيخ يدخل في اللغة التي يقرأ أبو حاتم كتاب حديثه ولا يحتج به؟ لا لا تدخل هنا. شيخ لأن ابن تيمية لما تكلم بلغة الظاهري قال هنا لا يحتج به عندما يتفرد، أنه جعلها هي المرتبة العليا. هذا هو. نعم. لا هنا لما يقول مثل حديثه ولا يحتج به. نعم. يعني لا يحتج به عند التفرد، وهذا كلام الشيخ الألباني في شرح العبارة اللي ذكرته في السلسلة. المراد أنه إذا تفرد وإلا فيكتب حديثه للاعتبار وللاستشهاد ولا يحتج به إذا تفرد. وإذا قلنا يحتج به إذا تفرد لا يلزم بالضرورة أن يكون في أعلى المراتب. هذه ذكرت في بعض الروايات اللي هو أصلا يوثقه. إيه؟ يقول فيه مكتب حديثه ولا يحتج به. لا. شيخ هو يذكر هذا بعض الأحيان. من هو؟ أبو حاتم. إيه؟ هذا يذكر بعض الأحيان في من يوثقه في من يصحح حديثه. إيه نعم. قال يكتب حديثه ولا يحتج به، أنه يحتج به بمنزلة رفيعة عن الثقة عند أبي حاتم. لا شيخ. يكون هذا شيخ. ولو هذا يدل على المعنى، لكن لا يعني أنه بالضرورة يكون أرفع. يحتج به يعني يقبل حديثه إذا تفرد. ولا يحتج به يكتب ولا يحتج يعني لا يقبل إذا تفرد. والإشكال هنا لما يقول ابن أبي حاتم أبو حاتم في الراوي يكتب حديثه ولا يحتج به، هذه يقولها في كثير من الرواة، ومنهم من يصرح بالتوثيق فيه ومنهم من لا يصرح أو يتكلم فيه، وعليه فهذا العبارة تحتاج إلى تحليل على حسب الراوي. يعني إذا وثق ثم قال يكتب حديثه ولا يحتج به دل على التوثيق موش على ليس درجة عالية دون الحجية، دون يعني هو ثقة ويحتج به مع غيره، أما أن ينفرد ليس أهلا إلى أن ينفرد. هذا ليس أهلا إلى أن ينفرد، ليس لا يلزم بالضرورة، قد لا يفهم كذا. لا يحتج به. لا هو نفي الحجية هنا، لا يحتج به بفعل بخلاف لفظة حجة بالاسم. معلش أنا كنا نتكلم في الموضوع. إذا قال يكتب حديثه ويحتج به يقصد بالتفرد، لكن العبارة هذه بطاطا شوية. يعني أبو حاتم إذا كان عندكم قراءة عند التعليم لا يقول في كل في صنف واحد، يعني يرد كلام يتكلم فيه بتوثيق، يقول صدوق مثلا أو صالح الحديث، ويقول فيه أيضا يكتب حديثه ويحتج به. تجد العبارة يكون الرأي في درجة القبول. أي نعم. أحيانا يقول يكتب حديثه ويحتج به من غير ما يسبق أن يوثقه أو أن يثني عليه أو نحو ذلك. نعم. ألا كنت خالد؟ ها؟ شبار خالد يذكروني عنه. أخ حاتم الشريف هذاك درس الاستقراء يعني. إيه نعم. مصطلح كذا وكذا. طيب والله أعلم. حياك الله. شكرا لك. شكرا لك.